تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون شهادة المكافأة من جمعية الصحفيين النيبالية. جرت فعاليات نقلها يوم 26 من حزيران. تسطرت واجهة موقع الفعاليات صورة زعيمين العديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين. شاركت فيها شخصيات جمعية الصحفيين النيبالية والجمعية النيبالية لتأييد سياسة سنغن وأفرادها وسفير بلادنا وأفراد سفارتها لدى نيبال. نقلها رئيس جمعية الصحفيين النيبالية إلى سفيرنا. أثنت شهادة المكافأة ثناء عاليا على القائد الأول المحترم المارشال كيم جونغ أون الذي يبذل مجهوداته عديمة الكلل والملل من أجل بناء دولة الاشتراكية القوية وتوحيد كوريا المستقل السلمي وحماية السلام العالم باعتباره بطلا عظيما للقرن. ثم ذكرت أنه بفضل وجوده تظهر كوريا اليوم جبروتها أكثر فأكثر كدولة نووية قوية، دولة صاروخية قوية لا تتجاسر حتى الولايات المتحدة المدعية بأنها دولة كبرى وحيدة في العالم على المساس بها. كما تمنت للمارشال المحترم كيم جونغ أون القائد الأعلى لحزب العمل الكوري والدولة والجيش صحة جيدة وسعادة في سبيل العدالة والتقدم والسلام والأمن في العالم.